يقول أخي هل تقرأ الآية في المروة؟ نعم صحيح تقرأ، لأنه قال ففعل المسلم في المروة مثل ما فعل في الصفا. يقول ما مقدار الدعاء الذي بعد الذكر في الصفا والمروة؟ ادعو بما شئت، فهو من مواطن إجابة الدعاء. يقول لو عكس السعي هل يصح؟ يعني بدأ بالمروة يكون الصف يكون الشوط الأول ملغي وتكون بدايته من الصفا. يقول الاطباع في السعي ما حكمه؟ لا، الاطباع فقط في العمرة. نعم استغفر الله وتوب إليك رب. طيب أعطيكم فرائض. يقول ما الدعاء الذي يقول في الطواف إذا جاء الحجر الأسود ويشير بيده أم لا؟ لم يثبت في دعاء في الطواف سوى ما بين الركنين، وهو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، ما في زيادة عليه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا قرأ ويدعى به الشخص لما وصل الركن اليماني يكرره، وهو لم يصل بعد إلى الحجر الأسود، يكرره حتى يصل إلى الحجر الأسود. يقول هل يصح أن الاطباع كالرمل في أنه في ثلاثة الأشواط الأولى؟ لا، الاطباع في الجميع، في جميع الأشواط. يقول إذا هذا الحجر الأسود يشير بيدهم؟ لا، إيه نعم، إذا هذا الحجر الأسود يشير بيده يتوجه للحجر ويشير بيده يقول الله أكبر، أما في بداية فيشير بيديه الثنتين مثل تكبيرة الإحرام. أما الركن اليماني ليس فقط يمسح مسحا، وإذا لم يتيسر له المسح ما يشير إليه. يقول هل ركعتي الطواف تشترط خلف المقام؟ لا، ثبت بعض الصحابة أن يصلي أنه كم مسؤول يصليها في بيته ما في بأس، فلو صلىها في أي جهة من فأي جهة أو في أي مكان يصح، سواء في المسجد الحرام أو في بيته. يقول كيف بنيت الكعبة كاملة من جميع الجهات إذا كان المقام لا يدري إبراهيم أو لم ما فهمت إبراهيم أو ما أدري. المهم بنيت الكعبة، إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة على أربعة قواعد، تمام؟ القاعدتان الجنوبية سواء الغربية وهو ركن اليماني أو الشرقية ما فيها نزاع، هذا هو مكانها. القاعدة الشمالية لما قصرت النفقة بقريش لم يجدوا مالا حلالا ليبنوا به الكعبة، فبنوا حتى وصلوا إلى المكان الحالي الآن، والبقية اختلف عليهم أين المقام، فوضع هذه المساحة العريضة لأن لا يعرف أين أساس بالدقة الأساس الشمالي سواء الغربي أو الشرقي، لك تجد فيه انحناء وليس كالحجر الأسود أو الحجر الركن اليماني مستطيلة، هذه فيه انحناء لا يعرف بالضبط، لكن زادوا يسيرا قطعا للشك بأنه قد طاف بعد البيت. يقول هل يمسح وجهه بعد استلام الحجر أو مع الركن؟ لا، وكان مسلم كما سيأتي إذا كان فيه زحام بالمحجن بالعصا يضع الحجر الأسود ويمسح. سيأتي. يقول هل يشرع أن يشير المعتمر بيده بعد ركعة الطواف بدعا التقبيل؟ لا، الذي يأتي الاستلام. يقول يوجد طيب في الركن اليماني والملتزم، هل في حرج لمن يمسح؟ لا يتعمد الإنسان مسحه لأنه محرم. يقول هل يوجد دليل يدل على الموالاة لا بد منها في الطواف؟ عندنا موالاة بين الطواف والسعي والموالاة بين كل شوط سواء في الطواف وفي السعي. بالنسبة للموالاة بين الأشواط الأصل فيها التتابع سبعة أشواط، إلا إذا تعب الشخص شق عليه لا يخرج من الطواف، يبقى في جانبه، فإذا زالت عنه المشقة يكمل الطواف. ولو أن شخصا طاف ثلاثة أشواط ثم بعد ذلك ذهب إلى منزله يأكل أو شيء، نقول يعيد، فلا بد فيه من ولاة، لكن لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. لو شخص طاف الظهر ثم ذهب إلى بيته وبعد العشاء أتى وسعى، نقول يصح، لا يشترط التابع بين الطواف والسعي، هذا نسك وهذا نسك. مثل لو سعى ما يلزم مباشرة أن يحلق أو يقصر، هذا نسك وهذا نسك. استغفر الله وتوب إليه. يقول هل صحيح أن الحجر الأسود كان أبيض فسودته ذنوب بني آدم؟ قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، كان أبيضا نقيا فلما نزل إلى الأرض سودته خطايا بني آدم. يقول الصلاة في حجر إسماعيل بالنسبة لركعتي الطواف السنة خلف المقام، ومن صلى في حجر إسماعيل فهو في الكعبة، كان صلى، فمن صلى في حجر إسماعيل فمعناه أنه صلى في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل يكبر عند مسح الركن اليماني؟ نعم، هو يمسح قل الله أكبر. يقول ما حكم الوقوف على باب الكعبة للدعاء وهناك من يروي عنه وسلم وهنا تسكب العبرات؟ الحديث ضعيف، لكن قصد السائل الملتزم، الملتزم ثبت عن بعض الصحابة الوقوف، أن مسلمة وقف، لكن وقف ابن عباس وغيره، وقال ابن عباس الدعاء فيه مستجاب. ولا يشرع أن يضع الرجل أو المرأة جسده على شيء من أجزاء الكعبة سوى الملتزم، يعني مثلا الجهة الغربية ما يجوز، وكذا مثلا تحت الميزاب ما يجوز، فقط ومستثنى الملتزم، تقريبا خمسة أذرع هذا مكان الالتزام. وكان في السابق محفور تحت، يعني قرابة نصف متر، يجلس يعني يقف الشخص ملتزم بالكعبة، والآن أصبح مستويا به. يقول هل السعي الشديد في بطن الوادي يكون في كل شوط؟ نعم. يقول حتى إن كان المتمتع هل يسعى سعيا شديدا وهو في ثيابه؟ نعم، كل من يسعى، يعني كل من عليه السعي سواء عليه ملابس الإحرام أم لا، يسعى سعيا شديدا في بطن الوادي. يقول ما أجر الصلاة داخل الكعبة؟ مات فيها فضل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل فيها وصلى بين الركن والمقام، بين الحجرين، يعني بين الحجر الأسود والحجر والركن اليماني. وهل الصلاة في المكان الذي يسمى حجر إسماعيل يعتبر كالصلاة في الكعبة؟ لا، يعتبر صلاة في الكعبة، لأن جزء من الكعبة. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول هل على من صلى في الحجر إن حجر إسماعيل أن يستقبل البيت؟ لا، وأنت في حجر إسماعيل أي مكان تتوجه إليه يصح، لو تصلي على الكعبة يصح، مستدبر الكعبة يصح، الشرق يصح، غرب يصح، لأنه من الكعبة. يقول هل يشير بيده عند محاذاة الحجر الأسود؟ نعم، أنه سلم قال وقف، فكلما حاذ الحجر أشار إليه، والمراد بالإشارة يعني يتوجه إليه، يتوجه، ما يشيره وكتفه على اليسار، لا، ويتوجه للحجر ويشير. استغفر الله وتوب إليك. يقول أيهما أكثر أجرنا أو أفضل، تشييع جنازة أو حضور مجلس العلم؟ لا شك حضور مجلس العلم أفضل، كما نص على ذلك أهل العلماء، بعضهم يرى العلم أفضل، وبعضهم يقول جهاد ثم العلم، وطلب العلم أفضل أنواع الجهاد، جاهد بجسدك، تجلس عند في المسجد وتعمل ذهنك بالحفظ والمراجعة وتلين قلبك، وحاجة الناس العلماء أشد ممن يجاهد ببدنه. لذلك إذا مات عالم يفقد أكثر من إذا مات رجل غير عالم حتى ولو في ساحة الجهاد. يقول هل يشير الحجر للشوط الأخير؟ نعم، العموم كلما حاذ الحجر أشار إليه. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول هل تجوز الصلاة على سطح الكعبة؟ نعم يجوز، فوق سطح الكعبة ما في بأس، حتى لو هدمت الكعبة كما في آخر الزمان فيصلي المسلمون على جهتها، وكما لو هدمت مثل جدار الكعبة للترميم أو غيره يصلي المسلمون على جهتها، ما يلزم توجه للحجر نفسه، حتى لو قلع هذا الحجر وأتي بحجر آخر نعم مقصود الجهة. الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول من كان في الطواف بعيد الحجر الأسود هل يشير بيده اليمنى فقط مع التكبير أم يشير باليدين؟ في الشوط الأول يرفع كلتا يديه، وفي بقية الأشواط يرفع اليد اليمنى ويكبر. يقول هل تصح الفريضة داخل الحجر؟ على الصحيح تصح، فما صح نافلة صح فرضا. يقول كيف علم جابر رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدعاء في السر أفضل؟ لا، قد يكون سمع الدعاء بس ما نقله إلينا. يقول هل في الشوط الأخير في السعي مثل إشارة الحجر الأسود في الشوط الأخير؟ نعم، يعني يدعو أربعا في السعي، الصفا مروة صفا مروة صفا ومروة صفا ومروة، أربعا على الصفا وأربعا على المروة. يقول هل المقصود باستقبال الكعبة للصلاة ذات الكعبة من جهته؟ الآن لا ترى الكعبة بالنسبة للمروة في السعي للبنيان، أما إذا كان مثلا في السطح غير الكعبة إذن استطاع نعم، ما استطاع الجهة. يقول إذا صلى الرجل في المسجد الحرام هل ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ ما أعرف حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يضع النظرة إلى السجود، وفي سنن النساء الكبرى قال باب نظر المصلي إلى الأمام، والسدل قال كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصحابي باضطراب لحيته، فكان الصحابة ينظرون للأمام. ما في بأس لو شخص هو يصلي ينظر للأمام وهو يصلي ما في بأس، وإنما يقول أهل العلم ينظر للسجود لأنها لقطع الخواطر والمشاغل ونحو ذلك البصر، لكن لو هو يصلي ينظر الجدار أمام ما في بأس.